بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الجوع وخشونة العيش، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم. وعن أبي محمد فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هودي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع، رواه الترمذي وقال حديث صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم. قد أفلح أي فاز بالفلاح، والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. من أسلم أي استسلم لله عز وجل ظاهرا وباطنا. قال: وكان رزقه كفافا أي بقدر الكفاية وبقدر حاجته من غير زيادة ولا نقص. وقنعه الله تعالى بما آتاه، قنعه أي جعله وصيره قانعا، وذلك بأن يرضى بما قسم الله تعالى له من الرزق والعطاء. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها فضيلة الإسلام لله عز وجل والاستسلام له ظاهرا وباطنا، ومنها أيضا فضيلة القناعة، وأن يقنع الإنسان ويرضى بما قسم الله تعالى له من الرزق. فإن الله تعالى قسم الأرزاق بين خلقه كما تقتضيه حكمته، فالواجب على المرء أن يرضى بالله عز وجل ربا رحيما ومدبرا حكيما. ومنها أيضا فضل الكفاف، بحيث يكون عند الإنسان ما يكفيه من المال ومن العيش من غير زيادة ولا نقصان، وذلك لأن الرزق إذا زاد على الإنسان وكان فوق حاجته فربما لا يؤدي حقه الذي أوجبه الله تعالى فيه، وربما أشغله عن طاعة الله، وربما أيضا لم يبذله في المصارف ووجوه الخير. وإذا كان رزقه دون كفايته بحيث ينقص عنه احتاج إلى السؤال وإلى أن يذل نفسه بسؤال الناس. وأما الحديث الثاني، حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن هدي إلى الإسلام. طوبى فعل من الطيب، والمراد بذلك الجنة أو شجرة في الجنة. طوبى لمن كان رزقه كفافا يعني بقدر كفايته، وقنع أو وقنع يعني أقنعه الله تعالى وجعله راضيا بما قسمه الله. فهذا الحديث كالذي قبله فيه فضيلة الهداية للدين الإسلامي، لقوله: طوبى لمن هدي إلى الإسلام، أي وفقه الله عز وجل للدخول في هذا الدين. والمراد بالهداية هنا هداية الإرشاد وهداية التوفيق، وذلك لأن الهداية نوعان: هداية دلالة وإرشاد، وهذه يملكها كل أحد، فكل من دل شخصا على خير أو أرشده إلى خير فقد هداه، ولهذا أثبتها الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والنوع الثاني من الهداية هداية التوفيق، وهذه بيد الله تعالى، لا يملكها أحد ولا يقدر عليها أحد سوى الله، ولهذا قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أما الحديث الثالث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة. يبيت البيتوتة هي النوم في الليل، الليالي المتتابعة أي التي يتبع بعضها بعضا ويتصل بعضها ببعض، طاويا أي جائعا خاليا بطنه عليه الصلاة والسلام من الطعام، وكان أهله كذلك، وكان كلهم من خبز الشعير. فهذا الحديث يدل على بيان ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من شرف العيش وقلة ذات اليد، هو وأهله ومن يمونهم، ومع ذلك صبر عليه الصلاة والسلام لبعده عن الدنيا وزهده فيها وعدم تعلق قلبه بها، وأن الله عز وجل رضاه وقنعه بما قسم له من الرزق وبما أعد له في الدار الآخرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.